وكل كلام يسمعونه ويشاركونه ثم يشكرونه. وهذا والله عيب الكذب، وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا او اسما ان يحدث بكل ما سمع. والذي ينقل كلاما مكذوبا هو احد الكاذبين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل يكذب وينحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهل يرضى احدنا ان يكتب عند الله كذابا بكلام ما لم تثبت منه؟ فليس هو الذي تقوم على كفر المطاوعات مع الله. أخبرتنا أن أول مطالب النظام إنما هو رجوع النفوس إلى حقيقتها وإلى مكانتها في حياته، ومع ذلك لم يصرح أي موضوع، وما تسمعونه وما تقرؤونه لا يعلم أن يكون نفس الكلام مكذوبا كما قلنا، من رجل أحمق أو رجل عميل أو رجل يريد الخروج ولكنه يبحث كما قلنا عن ذرائع وانية يقول لك نسأل الله الجهاد نسأل الله الرضا، فهو يريد الخروج لا رجم الله. وعافانا الله عز وجل وراح منطقته منه ومن امثاله. فاذا ما اردت ان تعلم اين تضع قدمك في هذه المنطقه فهناك لجنه كما قلنا موثوقه بدينها وامانتها. نسال الله العلي العظيم ان يوفقهم بكل خير. وواجبنا ايها الاخوه والله الندوه لهم في سرنا وجرنا ان يوفقهم الله تبارك وتعالى، وان يحفظهم من كيد الكائدين ومكر المارمين، وان يكون معهم في تفاؤلهم مع هذا النظام ليسيروا بهذه المنطقه ان شاء الله تعالى الى باب السلامه والامان. نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا في اوطاننا، وان يحفظ علينا بلادنا ومساجدنا واعراضنا ودماءنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اعتبروا عنكم الصوم الصالح في الاوقات التي تقوم على سن المساجد.